Book 2 25 25 25 En la ciudad في المدينة في المدينة Me gustaría ir a la estación أريد أن أذهب إلى محطة القطار أريد أن أذهب إلى محطة القطار. Me gustaría ir al aeropuerto. أريد أن أذهب إلى المطار. أريد أن أذهب إلى المطار. Me gustaría ir al centro de la ciudad. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. ¿Cómo se va a la estación? كيف أصل إلى محطة القطار؟ كيف أصل إلى محطة القطار؟ ¿Cómo se va al aeropuerto? كيف أصل إلى المطار؟ كيف أصل إلى المطار؟ ¿Cómo se va al centro de la ciudad? كيف أصل إلى وسط المدينة؟ كيف أصل إلى وسط المدينة؟ Yo necesito un taxi. أحتاج لسيارة أجرة. أحتاج لسيارة أجرة. Yo necesito un plano de la ciudad. أحتاج لخريطة المدينة. أحتاج لخريطة المدينة. Yo necesito un hotel. أحتاج لفندق. أحتاج لفندق. Me gustaría alquilar un coche. أريد أن أستأجر سيارة. أريد أن أستأجر سيارة. Aquí tiene mi tarjeta de crédito. هنا بطاقة الائتمانية. هنا بطاقة الائتمانية. Aquí tiene mi permiso de conducir. هنا رخصة قيادتي. هنا رخصة قيادتي. ¿Qué hay para ver en la ciudad? ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ Vaya al casco antiguo de la ciudad. اذهب إلى المدينة القديمة. اذهب إلى المدينة القديمة. De una vuelta por la ciudad. قم بجولة في المدينة. قم بجولة في المدينة. Vaya al puerto. اذهب إلى الميناء. اذهب إلى الميناء. Hágale una visita al puerto. قم بجولة في الميناء. قم بجولة في الميناء. ¿Qué otros lugares de interés hay además de estos? ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.